تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، ويعني آخر حلقة من برنامجنا في رمضان. مش هنقول آخر حلقة في البرنامج خالص، لأن احنا إن شاء الله مكملين بعد رمضان، لكن رمضان له طعمه وله إحساسه وله إيمانه، وآخر حلقة في برنامجنا الجنة في بيوتنا. الحلقة دي يمكن حتى ما بنصورهاش في نفس الديكور وفي نفس المكان، لكن نظرا لارتباطات الواحد بكذا سفرة فاضطر ان هو يسجلها مطرح ما هو موجود، لكن تعذرونا وتسامحونا. خلص البرنامج في شهر رمضان، وخلص رمضان، والواحد ورمضان بيخلص بيكون قلبه كده متعلق بالأيام الجميلة، بيفتكر قول الله تبارك وتعالى وهو بيقراه في أول يوم من رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فعلا، والله سبحان الله. امبارح كنا بنقول بكرة رمضان، دلوقتي بنقول بكرة العيد. فسبحان الله، خلص رمضان وخلص معاه الجزء الأول من الجنة في بيوتنا، ومش هقول مش هقول هتوحشونا بعد رمضان، لأن احنا إن شاء الله هنكمل معاكم نفس البرنامج دون بعد رمضان، الجنة في بيوتنا 2. لكن كل سنة وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وكل سنة وانتم طيبين بالعيد، وربنا كده يفرح قلوبكم في العيد ويسعدكم ويجمع شمل بيوتكم في العيد، والعيلة كلها يا ريت نتفق من النهاردة ان العيلة كلها تتجمع في العيد، عشان نبقى طالعين بننفذ الجنة في بيوتنا وبنفرح بثمار رمضان وثمار الجنة في بيوتنا. يعني حابب ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وحابب ان انا اقول يا رب نكون قدمنا لكم في هذا البرنامج يعني شيء جميل وسعيد ومفيد. الجنة في بيوتنا في الحلقات اللي احنا قدمناها لكم كان هدف البرنامج جمع شمل العيلة، عودة الترابط الأسري، كفاية جزر منعزلة، وعملنا الحكاية دي. وخلينا اقول ان الحلقة دي حلقة مراجعة للأفكار والقواعد وحنعمل ايه بعد رمضان، يعني حلقة ختامية مش حزيني، إنما حلقة ختامية فيها كلام عن المستقبل وفيها تذكرة بالتلاتين يوم، لكن نحاول نجمع فيها كل اللي قلناه. قلنا هدف البرنامج عودة الترابط الأسري، وبنقول الهدف بعد ما بنقول هدف البرنامج خلونا نفكركم بهذا البرنامج. قلنا إن احنا البرنامج ده هيتحقق من خلال قواعد لعودة التألف الأسري، وقلنا إن في طريقتين إن احنا نبدأ ندخل في تفاصيل المشاكل بتاعة العيلة وبتاعة الأسرة، وقلنا إن احنا مش هنعمل كده في رمضان، إنما هنعمل إيه؟ قلنا إن احنا هنمسك القواعد السهلة والبسيطة لكنها الهامة والأساسية، اللي لما تيجي تحل المشاكل بعد كده لازم يكون عندك الأرضية اللي بناء عليها تحل، لأنك هتيجي تحل مشاكل وما عندكش قواعد تنطلق منها تعامل قواعد اللي احنا قلناها في رمضان، فتيجي تحل المشاكل فتلاقي نفسك مش عارف تحل، فتقوم وتبدأ تدخل من مشكلة لمشكلة لمشكلة كأنك بتدور في حلقة مفرغة. فقلنا تعالوا نخلي رمضان السنة دي نحط القواعد الأساسية، وطلعوا في الآخر حوالي 20 قاعدة في 30 يوم، لأن احنا في بعض ليالي كنا بنقول لأن الحلقات جديدة والفكرة جديدة، فكنا بنقول نفس القاعدة نعملها على يومين. دي كانت فكرة البرنامج. والحقيقة أنا عايز أتكلم شوية عن ظروف حوالين البرنامج. كان في ظروف وملابسات حوالين البرنامج ده، إن احنا قبل ما نبتدي البرنامج ده كنا عمالين نسأل كل اللي حوالينا، لأن الفكرة جديدة وهل هي مناسبة لرمضان ولا مش مناسبة لرمضان. وكانت الردود أغلبها يعني لا، رمضان شهر روحانيات بس وإحنا مش عايزين. لكن الحقيقة إحنا كان عندنا وجهة نظر تانية، إن رمضان شهر الإصلاح، ورمضان شهر التغيير، وإن إحنا قدمنا الروحانيات سنين عديدة وبتقدم وحتفضل تقدم إن شاء الله، لكن كل ما لقينا فرصة إن إحنا نستفيد من جو رمضان في إصلاح شيء جوانا، وإن هذا البرنامج بيمس بيوتنا قوي، داخل جوا بيوتنا قوي، وإحنا عايزين نصلح بيوتنا، ورمضان فرصة. فالحقيقة رغم إن الملابسات اللي قبل البرنامج، إن كل اللي حوالين الواحد واللي سألناهم كانوا بيقولوا لا ده مش مناسب لرمضان، لكن الحقيقة اللي لمسناه من الناس في رمضان والتفاعل والتغيير اللي حصل، وأهم من التفاعل التغيير اللي حصل، إن في ناس بدأت تقول أنا عملت كده مع أبويا، وأنا عملت كده مع أمي، وأنا دون اللي خلانا نقول الحمد لله إحنا كنا في الطريق الصحيح. وأنا الحقيقة استغربت لما لقيت ناس كتير بتقول ده مش جو رمضان. إذا كان المسلمين فعلى مدى التاريخ اختاروا أن رمضان يكون شهر الجهاد وشهر الحروب، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الاختيار دون في فتح مكة في رمضان، والصحابة والتابعين وأجيال المسلمين، فكيف ان احنا نبقى بننظر بس لرمضان ان هو شهر الروحانيات، وهو كذلك وحنفضل نقول كده وقلنا كده وفخورين باللي انا قلته في تاريخنا قبل كده وحنفضل نقوله بعد كده، لكن كل ما لقينا فرصة للإصلاح مش هنسيبها. والحقيقة كنا شايفين ان في ميزة نسبية في شهر رمضان لابد ان احنا نستغلها، ان رمضان زي ما هو شهر القرآن وشهر الصيام وشهر التهجد وشهر التراويح، فهو كمان شهر العيلة، لان دي عندنا ميزة نسبية في رمضان، ان ربنا مجمعنا على الفطار كل يوم شئنا ام ابينا، ميزة ربنا حطتها لنا، فازاي ما نستخدمش الحكاية دي في ان احنا ندي جرعة وتذكرة وتوجيه بافكار جديدة ازاي العيلة يتجمع شملها. ده كان منطلقنا ليه عملنا البرنامج ده في رمضان. طبعا انا ما كنتش قادر اقول الكلام ده في اول رمضان لان الناس مش عارفة كان لسه البرنامج، لكن بقوله دلوقتي وانا مستريح ومطمئن، والواحد ان شاء الله جوات طمأنينة لان الناس شافت البرنامج، فقادر اقول لكم ملابسات البرنامج. وبقول لكم هذا الكلام علشان نقول ان فكرة الاصلاح في رمضان فكرة اساسية في ديننا. يعني أنا ليه بقول هذا الكلام؟ مش عشان أقول شفتوا بقى احنا طلع رأينا صح، استغفر الله العظيم أكيد مش هو ده، إنما عشان ده درس حلو قوي، إن يا جماعة رمضان شهر العبادة والروحانيات وشهر الإصلاح، شهر الجهاد وشهر إصلاح الأسرة. ودفعنا الحقيقة كمان لهذا البرنامج ميزة تانية خلتنا بنقول آه يتعمل في رمضان. إيه الميزة التانية؟ إن الشياطين مسلسلة في رمضان، وحديث النبي إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. هتقولي طب ويعني سلسلة الشياطين دي إيه علاقتها بأن البرنامج يتعمل في رمضان؟ يا جماعة أكتر حاجة بتفسد البيوت شغل الشياطين، الشيطان شغلته الأساسية إفساد البيوت. وأنا متأثر جدا بالحديث اللي في صحيح مسلم اللي بيقول أن الشيطان يضع عرشه على الماء، إبليس يضع عرشه على الماء وينادي في الشياطين أيكم أكثر فتنة وإفسادا لبني آدم، أكثر واحد حيفسد أقربه مني وهو معي وهو ابني ومعي على العرش، ده أحسن شيطان فيكو. فيجي له واحد من الشياطين يقول له ما زلت بفلان حتى سرق، يقول له لم تفعل شيء، يجي له سيتوب حيرجع يتوب، والتاني يقول له ما زلت بفلان حتى مش عارف فعل كذا، يقول له لم تفعل شيء سيتوب، لغاية ما يجي له واحد ويقول له من الشياطين يقول له ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول له أنت ابني أنت ابني، ويجلسه معه على العرش. كأن الشيطان شغلته الأساسية زي ما أنا قلت في الحلقات بيضرب في الأساسات في الجذور عشان يبوظ البيوت دي، لأن لو باظت البيوت تبدأ الخيانة الزوجية، وتبدأ الولاد يطلعوا له بقى بره البيت لأن ما عادش حضن البيت حصن ليهم، فيطلعهم بقى للشارع بره ويبدأ بقى يوقعهم في فكأن الأساس والمحور والمركز البيت، فالشيطان بيشتغل على إفساد البيت ليفسد المجتمع. فاحنا الحقيقه قلنا طب اذا كانت الشياطين مسلسله، البرنامج ده يتعمل في رمضان، الناس مستعده، الناس مستعده تجمع اسرها وتصلح اسرها. دي كانت الظروف اللي لبست عمل البرنامج ده. النقطه الثانيه اللي انا حابب اقولها وما كناش عايزين نقولها في اول البرنامج، البرنامج ده اتعمل ازاي؟ والحقيقه البرنامج ده بيعد لي من سنتين، وفعلا يعني احنا كنا شغالين في خطى الحبيب والبرنامج ده بيعد، وكنا شغالين في باسمك ناحيه وفي دعوه للتعايش والبرنامج ده بيعد، وصناع الحياه شغاله والبرنامج ده بيعد. فكره او اعداد البرنامج ده بدات بان احنا بدانا نعمل بحث ميداني بكل المشاكل اللي موجوده في العمل العربي، واخترنا اربع دول عملنا فيها البحث الميداني ده، المغرب والسعوديه ومصر والاردن، علشان تبقى ممثله، مناطق ممثله للعالم العربي باختلاف اجزائه. وبدانا نطلع المشاكل وتحليل المشاكل دي ايه، وعمل الموضوع ده فريق بحثي متخصص، يعني اخذ وقت وجهد. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ان احنا جمعنا، عملنا بحوث اللي اتكتب من رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس في آخر 10 سنين عن الأسرة، ولخصنا كل دراسات الدكتوراه دي في بحث صغير قامت بيه جهة بحثية في مصر، وجمعت لنا آدي مشاكل الأسرة من وجهة نظر الباحثين للماجستير والدكتوراه في العالم العربي. فبقى معانا حاجتين تقال قوي، بحث ميداني وبحث دراسي يعني من علماء دكتوراه وماجستير. الحاجة الثالثة ان احنا كوننا فريق من العلماء المتخصصين، استاذ علم الاجتماع في جامعة الازهر، استاذ علم الاجتماع في جامعة الامريكية، استاذ علم التربية في جامعة القاهرة، مفتي مصر السابق، مجموعة من العلماء، وطلبنا منهم تعالوا نعرض عليكم المشاكل دي ونحلها ونشوف نقدمها ازاي. الحاجة الرابعة كمان اللي ساهمت في إعداد هذا البرنامج الحقيقة، لأن كان في بعض ناس بتتصل بيا بتقول ده أنت بتتكلم على اللي حصل في بيتنا بالظبط، الحكاية دي كأنك بتتكلم على فلانة، ده بالظبط القصة دي بيني وبين أبويا، ده بالظبط ده اللي حصل بيني وبين جوزي. الحاجات دي إحنا جبناها إزاي؟ كان عندنا ميزة ربنا أنعم علينا بيها اللي هي عمرو خالد دوت نت. كان بيجي لنا على عمرو خالد دوت نت يعني هو في اليوم الواحد كل يوم حوالي 1000 إيميل في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، 1000 إيميل يوميا. طبعا بقى في فريق كبير عمال بيبحث في الإيميلات دي ونطلع المشاكل، فحصل عند الواحد استيعاب كبير لمشاكل الناس الحقيقية وأصل المشاكل دي إيه، لأن الناس كانت بتبعت بحب وبتبعت من قلبها. وإحنا طبعا بعد رمضان بقى هنفتح أكتر وأكتر، وهيبقى في فريق متخصص مخصوص وأنا معاهم طبعا علشان نعيش بقى مع مشاكل الناس، وحكون معاكم يوم بيوم مع هذه المشاكل للإجابة عليها ومتابعتها. لكن عدينا البرنامج بالطريقة دي، فنتج عن كل الشغل ده حاجتين، نتج قواعد أساسية لابد أنها تبقى موجودة في العيلة قبل ما نتكلم في المشاكل، وده اللي احنا قدمناه في رمضان، ونتج تحليل المشاكل وإزاي نتعامل معاها، مشاكل بقى تفصيل المشاكل، وده اللي هنتكلم عليه بعد رمضان. أنا كده بوضح لكم الصورة، احنا عملنا إيه وواقفين فين وبنعمل إيه، فهي الحلقة حلقة مراجعة زي ما بقول لكم. فده شغل السنتين اللي فاتوا، جينا في رمضان وطلعنا المنتج الأولاني، 20 قاعدة أسرية لعودة التألف الأسري، هنقولهم بسرعة دلوقتي. وجينا هنيجي بعد رمضان بعد ما خلصنا الحتة دي، هنيجي بعد رمضان نقول إيه، تعالوا بقى ندخل في تفاصيل المشاكل. وكل ما نيجي على مشكلة نقول لكم فاكرين القاعدة التألف الأسري كذا، وإحنا حاطين بقى كل القواعد دي بالحلقات دي تسمعوها على عمرو خالد دوت نت موجودة بالكامل، علشان وإحنا بنحل في المشاكل هنقوم قايل لك ارجع على عمرو خالد دوت نت هتلاقي اللي مكتوب في القاعدة الأسرية كذا، لأن دي هتساعدك في حل المشكلة. ونيجي بعد رمضان ندخل في مشكلة من مشاكل بقى، ندخل بقى في الجواز العرفي، وندخل في الشباب والمخدرات، وندخل في الشباب والعلاقات والصحوبية، وندخل في مشاكل الخطوبة واختيار، وندخل في تعدد الزوجات، وندخل في ازاي نتعامل مع الأب بعد ما حطينا القواعد العامة الأساسية. فاهمين احنا اتحركنا ازاي يا جماعة؟ احنا اشتغلنا بالطريقة دي، الاول حط القواعد، ده رمضان وخلي الناس نتفق عليها ونقبلها، الاحترام والتقدير للأولاد، لغة العاطفة قبل لغة العقل، اتعامل بحب، الحاجات اللي احنا قلناها. وبعدين نيجي بعد رمضان نقول يلا بقى ندخل في المشاكل، نمسك بقى مشكلة، ها مشاكل الشباب والمخدرات، طيب دور الآباء والأمهات، فاكرين القاعده اللي قلناها؟ طب ازاي نتعامل مع المشكله دي بالتفصيل؟ نمسك بقى مشكله مشكله ونركز على نقطه نقطه بعد ما كنا بنتكلم في القواعد العامه. وهيكون ان شاء الله دور عمرو خالد دوت نت في الموضوع ده دور حيوي جدا جدا جدا، لان طول الاسبوع التفاعل شغال والاجابات والرد، ونيجي في بعض حلقات نعملها على الهواء. اذا احنا مستمرين معاكم بعد رمضان ان شاء الله، وتعالوا نكمل هنعمل ايه وهنطلع من رمضان بايه. تعالوا نكمل الكلام ده بعد الفاصل باذن الله. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض. انا عايز الحقيقة في اللحظات اللي جاية نلخص احنا عملنا ايه في رمضان عشان الناس تبقى شايفة الصورة كاملة. احنا عملنا ايه؟ احنا ابتدينا الاول اتكلمنا على 3-4 حلقات تمهيدية للموضوع. فاكرين عملنا حلقة اسمها حلم الأسرة، وعملنا حلقة اسمها جزر منعزلة بنشرح، وحلقة مقدمة بنشرح الموضوع. وبعدين قمنا عاملين 4 حلقات عن الأب، لأنه الحقيقة كان محتاج كلام زيادة، وحلقتين عن الأم، لأن احنا كنا شايفين أن الأم غالبا بتقوم بأغلب واجبها، فقلنا نزود الكلام للأب شوية. فعملنا 4 حلقات عن الأم، عن الأب، وبعدين حلقتين عن الأم، وبعدين قمنا عاملين حوالي 6 حلقات كيف نتعامل مع أبنائنا، كيف نتعامل مع الشباب، كيف الآباء والأمهات يتعاملوا مع الشباب. فعملنا بقى لغة العاطفة أم لغة العقل حلقتين، والاحترام والتقدير حلقتين، فاكرين الحاجات دي؟ أنا بس بجمع الحاجات دي. والعقوبة آخر البدائل حلقتين، عرضنا الكلام ده. وبعدين بدأنا نتكلم عن بر الوالدين عشان نوزن زي ما قلنا للآباء ازاي تتعاملوا مع الأولاد. فبدأنا نقول للأولاد صاحب أبوك وأمك ب7 طرق بقى: شاورهم واسمع آرائهم وساعدهم في أمورهم وادخل البسمة على قلوبهم واوعى تكسر قلبهم وادعي لهم، مجموعة حاجات كده. فيبقى الأول الأب، وبعدين الأم، وبعدين بدأنا نكلم الآباء يقولوا إيه للشباب، قواعد أساسية للآباء. وبعدين قلنا قواعد للأبناء إزاي تتعامل مع الآباء وإزاي تصاحب أبوك وأمك، حطينا للأبناء. وبعدين بدأنا نتكلم للزوجين، ما طولناش قوي مع الزوجين لأن إحنا هندخل فيهم بالتفصيل بعد رمضان، لكن حطينا قواعد للزوجين لعودة الحب للبيوت. وبعد ما خلصنا الزوجين اتكلمنا عن صلة الرحم، وقلنا إزاي عايزين نجمع شمل العيلة، وحطينا أشكال عملية. وبعدين اتكلمنا عن وجود هدف للأسرة، وقلنا هدف الأسرة ده عامل زي المغناطيس اللي بيجذب الأسرة. وبعدين حطينا في الآخر قاعدة اسمها التقوى في العلاقات الزوجية، ازاي تجعل ربنا بينك وبين مراتك، ازاي تجعلي ربنا بينك وبين ابوك وامك، فدايما تبقي بتراعي ربنا قبل ما تعاملي الطرف الاخر. وبعدين وصلنا لهذه الحلقة الختامية. فده كان تسلسل البرنامج للي ايه اتكلمنا في المواضيع دي، وحطينا حوالي 20 قاعدة من قواعد التآلف الأسري، قواعد أساسية وهامة لا غنى عنها، وهي البداية اللي يتحل بناء على كده بعد كده المشاكل عليها. فحطينا بقى أول قاعدة فاكرين كانت اعبدوا ربنا سوا، وبعدين حطينا قاعدة بعد كده الأسرة نعمة غالية جدا فاشكر نعمة الأسرة، وقلنا مش هتحس بيها إلا لو فقدتها، وجبنا ناس فقدوا ناس من الأسرة عندهم، فازاي الحق اشكر نعمة الأسرة. دي كانت في المقدمة. وبعد كده دخلنا على الأب وحطينا قاعدة جوهرية دور الأب، وقلنا للآباء الغوا التوكيل اللي انت عامله، الآباء عاملين للستات توكيل، وكلتك تربي العيال، لا وسمحت قطع التوكيل، انتوا الاتنين لازم وابنك محتاج لك، فاكرين جوهرية دور الأب. وبعدين اتكلمنا عن الأب القدوة، حطينا قاعدة من القواعد: أيها الأب أحسن وسيلة فعالة لتربية أولادك، والأم كمان أحسن وسيلة فعالة لتربية أولادك، إنك تسكت خالص لكن تكون قدوة. وبعدين اتكلمنا على الحلقة الأب الصديق، وقعدنا نضرب أمثلة زي النبي صلى الله عليه وسلم الأب الصديق لفاطمة، وإزاي حمى موسى الأب الصديق لبنته، وإزاي نماذج لناس صدقوا أولادهم، وإن الأب الصديق دي تكسب بالحب أكتر ما تكسب بإنك تخوفهم. الأب الصديق كانت من ضمن القواعد اللي اتفقنا عليها. وبعدين دخلنا عن الأم واتكلمنا عن الأم المحفزة للنجاح، حطينا قاعدة من القواعد إزاي إن الأم إيد بتطبطب وإيد حنينة وإيد بتزقه للنجاح وبتزقه لقدام. وفاكرين ضربنا المثل بأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إيد بتطبطب، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، شجع ابنك وزقيه للنجاح وبثي فيه، خلي عينيك كلها طاقة أمل تدفعه وتقويه وتحسسه ان امي واقفه جنبي. فاكرين القاعده دي؟ حطينا بعد كده قاعده اسمها لغه العاطفه قبل لغه العقل. ابنك يفهم بقبله قبل عقله، فوت من قلبه على عقله، املك القلب توصل للعقل. حطينا بعد كده قاعدة اسمها الاحترام والتقدير. الاحترام مبدأ، احترم أولادك، شاورهم، خد رأيهم، ما تعملهمش على انهم عيال ما لهمش قيمة، انت مقدر ومحترم عندي. والحكاية دي بتخليه يشعر انه راجل، كل ما تكبره يكبر اكتر وكل ما تصغره يصغر اكتر. اتكلمنا في القاعدة دي، اتكلمنا في قاعدة ان العقوبة اخر البدائل. وحتى ياميها قلنا روشيتا تضحك انك ليك كوتا في الشهر 3 عقوبات بس، ما تقدرش تعاقب اكتر من 3. اكتر من 3 خلاص، عايز تخلصهم في يوم تعاقب 3 مرات في يوم واحد، انت حر الاب والام، لكن ليك في الاخر في الشهر 3. اكتر من كده تبقى بوص. دور لك على بدائل اخرى. وعدنا بقى نطلع بدائل اخرى، العفو الايجابي والتحفيز، وانك تقول له لا روح صلح الغلطه وانا هساعدك. وحكينا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيعمل الحاجات دي، وازاي النبي اساليب التربيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة اللي بعد كده، القاعدة اللي بعد كده، صاحب أبوك وأمك. وقلنا أن عمر ما القرآن اتكلم عن العلاقة بالأب والأم إلا بكلمة صاحبهما. والراجل اللي راح للنبي قال له أصاحب مين؟ بيسأل على الصحاب. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. فاكرين الحديث اللي كلنا حافظين؟ قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يعني أول نص صاحبهم في الدنيا دي أبوك وأمك. إزاي بقى تصاحب أبوك وأمك؟ قعدنا نقول القاعدة دي وتفاصيلها موجودة على عمريخالد.net. و أنا كده لخصت تقريبا أغلب القواعد. وبعدين اتكلمنا على الزوجين وقلنا يا جماعة الحب ممكن يرجع للبيوت، وحطينا قاعدة اسمها الحب سلوك وأفعال. واتفقنا أنك تملى كده تقعد تقول أنا حكسب قلب مراتي ب50 نقطة، هعمل 1 2 3 4 5 6، وحاجات صغيرة، أدي وردة وأدي مسج وأدي تليفون وأدي حضن وأدي كذا. الحب سلوك وأفعال، والستات نفس الشيء. وقلنا جربوا الحكاية دي مع عبودوا ربنا سوا وشوف الحب هيرجع إزاي في البيوت، وهيرجع يملى البيوت إزاي. دي من القواعد التألف الأسري اللي كنا اتكلمنا عليها. اتكلمنا بعد كده في صلة الرحم، وحطينا قاعدة اسمها اجمع شمل العيلة. واتكلمنا فاكرين النماذج، الناس اللي كتبوا في وصاياهم ان من وصيتي ان ولادي وعيلتي يتجمعوا كل يوم جمعة في البيت، يتجمعوا مع بعض. وبمناسبة القاعدة دي اجمع شمل العيلة، مين ناوي عليها في العيد يا جماعة؟ مين ناوي يجمع العيلة كلها؟ يا نحجز مكان، يا في جنينة كبيرة، يا في البيت عندنا، مين يجمع العيلة الكبيرة ويبقى يوم جميل والشباب ما يهربوش ويقولوا أنا راح أحضر أصحابي؟ لأ، ده يوم العيلة، ده يوم تنفيذ إن الجنة فعلا في بيوتنا، ده اليوم ده هيبقى دليل إن الجنة في بيوتنا. اجمع شمل العيلة ونعمل صندوق للعيلة. وإزاي؟ فاكرين اجمع شمل العيلة دي من القواعد اللي اتحطت، ونعمل صندوق علشان اللي عايز يتجوز وكذا، ونحط في الصندوق ده، وليه ما يكونش اجتماع مجلس إدارة العيلة في العيد دون، ونعمل الصندوق ده في العيلة ونشوف مين اللي عيان ومين اللي عايز يتجوز، ونخليها عيلة بجد متماسكة مترابطة. حطينا قاعدة بعد كده في اليوم اللي بعده، كلمنا فيها الشباب وقلنا له اختار صاحب صالح. فاكرين القاعدة دي؟ ندور على الصحاب الصالحين. ونقصد بكلمة صالح ايه؟ نقصد بكلمة صالح ناجح في حياته علشان يشدك للنجاح ويخلي همتك عالية، يعرف اهله كويس وبيعامل اهله كويس علشان انت هتقلد صاحبك فتعامل اهلك كويس. النقطة التالتة يعرف ربه كويس. الصاحب بيأثر في الثلاث حاجات دول، مستقبلك، معرفتك بأهلك، معرفتك بربك. فقلنا مين يختار صاحب صالح فيه الثلاث مواصفات دول، مش معناها بيصلي وبس، لا، محافظ على الثلاثة دول. دي كانت الصحبة الصالحة. وبعدين اتكلمنا عن هدف الأسرة، وقلنا من قواعد التألف الأسري ان يبقى لنا هدف واحد، وقمنا جايبين مغناطيس ودبابيس، وقام المغناطيس شاد الدبابيس، وقلنا الهدف، هدف الأسرة بيعمل كده، بيلم العيلة، بيجمع العيلة. فاكرين عم حمد الراجل المزارع البسيط من أجا في المنصورة اللي جمع بناته وعمل هدف هو وبناته ونجح الهدف؟ فاكرين الريبورتاج اللي اتفرجنا عليه؟ آخر حاجة اتكلمنا فيها كانت التقوى بين الزوجين والتقوى جوه العيلة. وقلنا نقصد بالتقوى جوه العيلة تيجوا نتقي ربنا بأنك تخلي ربنا بينك وبين كل علاقاتك جوه البيت، وأنك تقول ربنا الأول، وإن دليل قبول رمضان أن أنت هتعمل كده مع العيلة. دي كانت قواعد التآلف الأسري اللي اتكلمنا عليها. القواعد دول موجودين كلهم بالحلقات في شكل خريطة جميلة، تقدر تطبعها، موجودة على عمريخالد.net، تقدر تطبعها القواعد العشرين اللي اتفقنا عليهم، وجنب كل قاعدة ملخص كده بالقاعدة بسيط، وتعلقهم شكلهم حلو، وتعلقهم في البيت عندك وتحتفظ بيهم، وإن هي دي قواعد التآلف الأسري. دون اللي احنا عملناه طول رمضان. الحقيقة طلع من في الحلقة دي، وأنا بقول لكم يعني دي آخر حلقة في الجزء الأول من الجنة في بيوتنا، طلع جوايا فرحة، لأني لمست خلال الشهر من خلال اتصالاتي بالشباب والبنات، من خلال المكالمات اللي جات لي، من خلال حتى علاقاتي الأسرية المحيطة بي، حاجات جميلة قوي قوي قوي، حسستني أن الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله نكون يعني عملنا حاجة جميلة كلنا مع بعضنا لأسرنا وبيوتنا. يجيلي تليفونات، وكمان اللي كنت بقراه على عمرو خالد دوت نت على المنتدى، من الشباب والبنات وعملوا ايه مع اهليهم، وشباب كانوا يدخلوا، وهنفضل مع بعض طبعا على المنتدى بعد رمضان، يدخلوا ويقولوا وعملت كده مع امي فردت عليا قالت كذا. فانا تاثرت جدا، تاثرت بام قالت لي انا بعد حلقه العاطفه ولغه العاطفه بنتي بتدرس في امريكا والعلاقات بيننا بقت جافه، بعت لها جواب 4 اسطر في عاطفة بسيطة، وأنا كنت دايس على نفسي وأنا ببعته كأن كان له السحر. بتقول بصيت لقيت بنتي بنتها اسمها ليلى، لقيت ليلى بترد عليا بإيميل طويل غارق في العاطفة، عواطف، وجابت لي الإيميل أبص عليه، وبتقول وبعديها قامت بعتلي جواب بتقول لي طب أنا عايز أخد رأيك في كذا وكذا وكذا. بتقول أنا ما كنتش مصدقة إن مبدأ صغير بسيط اسمه لغة العاطفة ممكن يحرك الدنيا بالطريقة دي. اتأثرت جدا بأب بعد ما سمع حلقة جوهرية دور الأب، بيحكي لي بيقول لي أنا كنت حاطط برنامج سفري إن أنا في العيد حسيبهم واطلع دبي عشان مراتي مش عارف هتروح فين وهي وابني، فقلت طب وليه اللخبطة دي؟ أنا طب ما ظبط برنامجي بحيث العيلة كلها تبقى مع بعضها وبرضه بس هعدل شوية. بيقول والله بعد ما سمعت الحلقة دي غيرت تذاكر السفر وعدلت مواعيد سفري عشان العيلة كلها تبقى مع بعضها. جالي من المملكة من السعودية تليفونات جميلة على ستات بتقول أنا قربت من جوزي لما عبدنا بعض، إحنا البيت اتغير، إحنا بقينا بنصلي مع بعض ودقنا حلاوة القرب من بعضنا بعد ما كانت العلاقة جافة سنين. يا رب يا رب يعني تكون رجعت للبيوت بسمة وحلاوة وجمال، وإن شاء الله بيوتنا دي اللي عبدت في ربنا مع بعضها في رمضان ونفذت القواعد دي تخرج من رمضان والجنة في بيوتنا، ويبقى اسم البرنامج فعلا اتحقق 100%. ومش كده وبس، يجي الشيطان يدخل البيت بعد كده ما يعرفش يدخل، ملكش مكان يا شيطان في بيتنا. ليه؟ زي ما حديث النبي يا بني فلان إن الله أخرج الشيطان من بيتكم فلا تعيدوه إليه. فأنتوا يا جماعة إن شاء الله بالقواعد دي نكون أخرجنا الشيطان من بيوتنا اللي كان عمال ينزغ بنا ويفرق بنا، فلا تعيدوه إليه بعد رمضان. دون كان البرنامج. إحنا هنعمل إيه بقى إن شاء الله؟ إحنا هنكمل بعد رمضان، هنكمل بعد رمضان الجنة في بيوتنا، هنكمل بس هندخل بقى في تفاصيل المشاكل ونتكلم في تفاصيل العنف الأسري، الخيانة الزوجية، مشاكل بقى، هنقعد نمسك مشكلة مشكلة ونعيش معها أسبوع ونقول للناس ابعتولنا على عمرو خالد دوت نت ونبدأ نحل، ونيجي بعض حلقات نعملها على الهوا علشان نشوف إزاي نحل هذه المشاكل وجها لوجه ونكلم بعض. فهيكون برنامج تفاعلي، وهيكون دور الموقع عمرو خالد دوت نت فيه كبير جدا إن شاء الله. فضل إيه؟ فضل ان انا اوصيكم بشوية وصايا في نهاية الحلقة اللي جمعت الكلام بتاع الحلقات كلها. اوصيكم بايه؟ اوصيكم اول وصية يا جماعة، احنا عبدنا ربنا جامد في رمضان، صلينا كتير وصمنا كتير وقمنا كتير. الوصية الاولى اياك ان تهبط من الهمة العالية. انت ختمت وقريت، يا ترى هتيجي بعد رمضان وكل العبادة تقف؟ يا ترى القيام خلاص انتهى؟ يا ترى القرآن المصحف هيرجع عليه التراب تاني وتبقى مش عارف مكانه لغاية رمضان اللي جاي؟ يا ترى إياك والهبوط من الهمة العالية. يعني إيه؟ أنت عايزني أفضل أعبد زي ما كنت بعبد في رمضان؟ ما أقدرش. أكيد طبعا، رمضان ده رمضان، مين يقدر يجيب نفس القدرة على ختم القرآن والقيام كل ليل مش هنقدر. طب ما اللي عايز مننا إيه؟ هنقلل، أكيد هنقلل، بس ممكن ما تسيبش خلاص. ولذلك كأن أول طلب بطلبه منك اعبدوا ربنا سوا. ليه؟ اتفقوا على شوية حاجات، دي اللي تخليك لسه محافظ على حاجات أساسية. اتفقوا هنصلي ولو 2 في الأسبوع، 2 ركعتين بالليل أو 1 في الأسبوع، أنت وجوزك أو أنت وابنك. اتفقوا هنقرا هنعمل مقرأة يوم في الاسبوع، لقاء اسبوعي. يعني اياك والهبوط من الهمه العليا، اوعى تنزل زي الاسانسير اللي بيقع فجاه، اوعى تقع فجاه. طب اعمل ايه؟ ايه رايكم في الجلسه الاسبوعيه دي ونبدا في العيد؟ نبقى عملنا ايه؟ نبقى حافظنا ان احنا ما وقعناش خالص، مش هنقدر نعمل الكبير قوي، بس بقى للعيله انا بعرض عليكم اجتماع اسبوعي للاسره. سموها بقى قاعده جديده او سموها وصيه لغايه ما نتقابل بعد رمضان، اجتماع اسبوعي قران ودعاء وركعتين. يا ازواج وزوجات والله هيدوم الحب وهتدوم الهمه العاليه مع ربنا. يعني هتبقى عملت حاجتين، لا بيتك وقع وتفضل الجنه في بيوتنا، ولا عبادتك مع ربنا اللي كنت محافظ عليها كذا كذا كذا كذا فجاه قمت سايب كله. ما احنا اللي بيحصل لنا كل رمضان والمساجد تهجر والمصاحف تهجر. طب نعمل ايه؟ تيجي نتفق على اجتماع اسبوعي للعيله، اياك والهبوط من الهمه العاليه، نعمل الحكايه دي اجتماع اسبوعي للعيله. ايه رايكم في الحكايه دي؟ دي الوصيه الاولى، اجتماع اسبوعي روحاني ايماني عبادي، يعني اجتماعي تقاربي حب. مين ينوي ان احنا مرة في الاسبوع من هنا هنكمل بعد رمضان طول ما البرنامج ده شغال ان شاء الله مع بعض؟ احنا محافظين على كده لغاية ما تبقى عادة عندنا ان لازم الاسرة بتتقابل كل اسبوع تذكر ربنا وتدعي ربنا مع بعض. ها مين ينوي؟ مين الوصية دي في ختام الـ30 يوم عشان تفضل الجنة في بيوتنا؟ طيب دي الحاجة الاولى اللي انا بطلبها منك. الحاجة التانية اللي انا بطلبها منك، إذا كان ربنا طرد الشيطان من بيوتنا في رمضان ما ترجعهوش يا جماعة. يرجع بإزاي؟ يرجع بالمعاصي، ويرجع بعدم التعامل برحمة بين البيت وبعضه. بلاش زعيق في البيت، بلاش ضرب في البيت، بلاش إهانة للزوجة في البيت، بلاش يا رجالة، وبلاش يا ستات عندي زيادة. يعني فاكرين قاعدة تاني يوم كان اسمها إيه؟ تعامل برحمة. تيجوا نتعامل برحمة. ربنا طرد الشيطان، فمن فضلكم أنا الوصية التانية اللي بقولها لكم في آخر رمضان الرحمة. إذا ما كنتش قادر تجيب الحب الجامد الرحمة، ارحموا بعض يا جماعة جوه البيت. بالله عليكم ننفذ القاعدة دي. يعني كأن الوصية اللي أنا طالبها منكم، أول وصية اعبدوا ربنا سوا، ها بعد رمضان اجتماع أسبوعي. تاني وصية تعاملوا برحمة عشان الشيطان ما يخشش البيت تاني. الشيطان بيخش البيوت اللي مليانة فرقة وخناق وزعيق وضرب وإهانة، دي مكان يرعى فيه الشيطان، بيئة الشيطان اللي يرعى فيها عشان الحديث اللي قلناه. طيب الحل إيه؟ الحل التعامل برحمة. خلي بالكو في آية بتقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني إيه؟ إبليس ظنوا فيهم، ظنوا فيهم طلع صح. ولقد صدق عليهم إبليس ظنوا. طب هو ظنوا فيهم كان إيه؟ ظنوا فيهم إن بعد رمضان حشاور لهم كده، حيجوا للمعاصي تاني، ده بسهولة حوقعهم في الذنوب، بإشارة مني حوقعهم في الذنوب وحخليهم يتخانقوا مع بعض تاني، ولا كأن رمضان عمل حاجة، بإشارة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنوا. يا ترى إبليس ظنوا حيصدق فيكم يا أهل يا بيت كذا يا عيلة كذا؟ يا ترى حيشاور لكم ترجعوا زي ما كنتوا في خلاف، ولا هنطلع من رمضان هنتعامل برحمة؟ يجي الشيطان يخش مع ان احنا بنعبد ربنا سوا، يجي يخش مفيش، مش عارف، فيبدأ الشيطان يقول ايه ده حصل حاجة في رمضان، دول فريقا من المؤمنين، يبقى رمضان أفضف لهم، يبقى ده شكلهم قبل صيام، شكلهم كده جابوا ليلة القدر، شكلهم اعتقوا لان هم طلعوا من رمضان احسن من قبل رمضان، يبقى قبل الصيام. فاكرين في حلقة التقوى عايز تعرف رمضان قبل ولا لا؟ بص على نفسك في الاسبوعين اللي بعد رمضان، لو لقيت نفسك احسن من قبل رمضان يبقى ان شاء الله شكلك جبت ليلة القدر وقبل صيامك، لان حققت الهدف من الآية كتب عليكم الصيام ليه؟ لعلكم تتقون. انت اتقيت ربنا في بيتك اللي هو اكتر مكان يتقى فيه ربنا ويتبان فيه. مبروك يا جماعة. الوصية الاولى اجتماع اسبوعي نعبد ربنا فيه حتى لا نهبط من الهمة العالية. الوصية التانية اللي بنوصي بيها في اخر ايام رمضان، اتعاملوا مع بعض برحمة عشان ربنا يرحم بيوتنا وعشان الشياطين ما تخشش بيوتنا، ولا يصدق فينا ابدا ظن ابليس، ونبقى فريقا من المؤمنين ويبقى قبل الصيام. الحاجة التالتة والاخيرة اللي بطلبها منكم في نهاية الحلقات دي وفي نهاية الجنة في بيوتنا الجزء الأول في رمضان، ابدأ بنفسك. يعني إيه؟ محدش يقول لما الطرف التاني يبدأ، ابدأ أنت تودد، ما تبقاش سلبي، ما تبصش للأمور بسلبية، كن إيجابي، ودي طريقة عملية جدا. أنا حبدأ، أنا اللي صلح وأنا اللي لم حضن البيت. يا أب ابدأ بنفسك ولم شمل ولادك، يا شباب ابدأ بنفسك وروح لابوك يا ستات ويا امهات، كل واحد في العيله يقول انا المسؤول عن جمع شمل العيله، وده اللي هيساعدنا بعد رمضان. القاعده دي سموها بقى اخر قاعده قلناها، ابدا قاعده ابدا بنفسك. يعني مين يبدا ويقول انا مش هستنى حد يصلح، انا اللي هروح واصلح، انا مش هعتمد على حد، انا هعتمد على نفسي. دي كانت اخر كلمات واخر قاعده اسمها ابدا بنفسك واجمع شمل العيله. احنا خلصنا. يا ترى البرنامج فاتكو، ويا ترى تجمع شمل الاسره، ويا ترى ان شاء الله نطلع بعشر تلاف بيت كده ولا 20,000 بيت. الجنة في بيوتنا، بقت الجنة بيتهم بقى جنة فعلا، وفرحانين بكده، وناخد ثواب أنا وإنتم على هذا العمل. يعني أنا قدمت اللي أقدر عليه في أفكار هذا البرنامج بنية صدقة أن ربنا يجمع شمل بلوتنا. والله كانت النية خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة بلادنا وخدمة البلاد اللي احنا عايشين فيها، أن الناس تتجمع. فيا رب يكون أدينا حاجة مفيدة، وتكونوا يعني طالعين يا رب الواحد غيران، ان هو خايف ان الكلام ده يكون كلام وتنسى. ان شاء الله ما يكونش كده. ويعني الا هل بلغت اللهم فاشهد في موضوع الاسره. هنكمل معاكم بعد رمضان ان شاء الله الجنه في بيوتنا، ونتابع معاكم على الموقع، ونشوفكم على خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وعيد مبارك، ربنا يسعدكم ويحفظكم ويبارك في ولادكم وفي بيوتكم، واشوفكم على خير بعد رمضان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا.